مشتاق ارجع ليك حبيبي، انسى حالي بعينيك، حياتي نام واحلم عايديك يا عمري، يا ريت منرجع سوا. شو مشتاق ارجع ليك حبيبي، انسى حالي بعينيك، حياتي نام واحلم عايديك يا عمري، يا ريت منرجع سوا. والحب وانا لا